إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وردت إلينا من رضا الزامل نبل القارئ. سجلت هذه التلاوة من صرادق عابدين بمدينة القاهرة في عام 1981. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما توفر من آيات الله البينات من قصار الصور للقارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من قصار السور، تلاها علينا القارئ شيخ حمدي محمود الزامل، وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من نجل القارئ الرضا الزامل. سجلت هذه التلاوة من سرادق عابدين في عام 1981. أخوة الإيمان والإسلام، ونحن دائما في انتظار تسجيلاتكم النادرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، برنامج من التسجيلات النادرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.